الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات وغيرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن العرض والحساب يوم القيامة، وها هنا مقامان: العرض والحساب. وذلك أنه إذا بعث العباد من قبورهم حشروا إلى أرض المحشر، ذلك الصعيد الواحد الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ثم يطول مقامهم وكربهم في هذا الموقف. عند ذلك يهرع الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين في الحديث، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، وكلهم يعتذر وكلهم يقول نفسي نفسي، وكلهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى ينتهوا إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فينطلق فيسجد تحت العرش ويحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها عليه في حينه، ثم يقبل الله عز وجل شفاعته فيأتي ويجيء وينزل سبحانه وتعالى لفصل القضاء. إذن يتبع قيام الناس في الموقف الشفاعة العظمى، ثم مجيء الله العظيم سبحانه وتعالى ونزوله لفصل القضاء. وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله، وهو مقام عظيم. يقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فالله جل وعلا يأتي سبحانه وتعالى إلى حيث يقضي بين العباد، وهذا الإتيان والمجيء والنزول حقيقي يتصف الله سبحانه وتعالى به على ما يليق به، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد مضى الكلام عن موضوع صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية، ومنها الإتيان والمجيء والنزول. فإذا جاء ربنا سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها فإنه سبحانه يتجلى لعباده فيرونه، فيحصل بمجيء الله سبحانه وتعالى، أو إذا جاء الله سبحانه وتعالى فإن العباد يرونه جل وعلا. وها هنا يكون موقف العرض على الله سبحانه وتعالى، ويليه الحساب. هكذا ما يظهر من النصوص من حيث ترتيب ما يكون. إذا جاء الله جل وعلا يوم القيامة يراه العباد ويعرضون عليه، ثم يحاسبهم سبحانه وتعالى. إذا جاء الله يوم القيامة يراه العباد ويعرضون عليه ثم يحاسبهم سبحانه وتعالى. وهذا الموطن الذي معنا جمع فيه المؤلف رحمه الله الكلام أو الاستدلال على العرض والحساب. أما العرض فإن العرض جاء في النصوص المتعلقة باليوم الآخر، جاء ويراد به أمران: عرض العباد على الله سبحانه، وعرض الأعمال على ابن آدم. عرض العباد على الله سبحانه، وعرض أعمال بني آدم عليه. وما نتكلم فيه في مقام العرض هو الأول، وأما الثاني فيأتي الكلام عنه في موقف الحساب. أما عرض العباد على الله سبحانه فإنه إذا جاء جل وعلا لفصل القضاء فإن العباد يعرضون عليه عرضا حقيقيا، كما أورد المؤلف رحمه الله واستدل فيما سمعت: يومئذ تعرضون، يعني على الله سبحانه، لا تخفى منكم خافية. وكذلك في قوله جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر، أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر. ولا شك أن هذا مقام عظيم، والناس فيه بين مقرب ومبعد، وبين مكرم ومهان، بحسب أعمالهم وبحسب توحيدهم وإيمانهم. فهذا هو مقام العرض على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا يحاسب العباد، ومعنى الحساب هو توقيف الله جل وعلا العباد على أعمالهم ومساءلتهم وتقريرهم بها وتذكيرهم ما نسوه منها. توقيف الله العباد على أعمالهم ومساءلتهم وتقريرهم بها وتذكيرهم ما نسوه منها. فكل ما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالحساب ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرته لك. والحساب كما دلت النصوص ينقسم إلى قسمين: إلى عرض ومناقشة. أما العرض فهو الحساب اليسير، وهو أن تعرض أعمال الإنسان عليه فيعرف منة الله سبحانه وستره عليه، ثم إنه يسامح. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن جملة الأدلة المتعلقة بهذا النوع. فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه، وهذا هو الحساب اليسير. فقد سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بقوله: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. والحديث عند أحمد بإسناد صحيح. وهذا من الأدعية التي ينبغي أن تعتني بها في صلاتك: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحساب اليسير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه. فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا كريم. أما النوع الثاني من الحساب فإنه المناقشة، والمناقشة تعني التدقيق وعدم المسامحة، أن يكون هناك عرض للأعمال ومساءلة وتوقيف عليها، ولكن مع تدقيق وعدم مسامحة. فإذا حسب الإنسان حسابا كهذا فإنه هالك ولا بد. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية: ليس أحد يناقش إلا هلك. فمن الذي قام بكل ما أوجب الله عليه؟ ومن الذي انتهى عن كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي قام بشكر الله عز وجل على كل نعمه؟ لا شك أن التقصير هو الغالب على ابن آدم، ولذا فإنه إذا حسب هذه المحاسبة التي فيها تشديد وتدقيق ولم يعفو الله عز وجل ويسامح، فإن الإنسان هالك ولا بد. فإلى هذين تنقسم المحاسبة، أو ينقسم الحساب كما سيأتي في حديث عائشة بعد قليل إن شاء الله. إلى كم ينقسم الحساب؟ إلى قسمين. ما هما؟ إلى عرض ومناقشة. ينقسم الحساب إلى قسمين: إلى عرض ومناقشة. طيب، ثمة طائفة من المؤمنين ليس لهم حساب. انتبه إلى أن العرض عام، يعرض الناس جميعا على الله سبحانه وتعالى، أما الحساب فثمة استثناء، يعني أن طائفة استثناهم الله جل وعلا من هذا المقام العظيم تكريما لهم. وأولئك هم أولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا يحاسبون على أعمالهم، إنما يسألون عن تبليغهم الدعوة إقامة للحجة على أقوامهم، إقامة للحجة على أقوامهم. وإن أريد بالمحاسبة هذا المعنى فإنهم يحاسبون بهذا المعنى، أما إن أريد أنهم يحاسبون على أعمالهم فلا شك أنهم لا يحاسبون هذه المحاسبة. ثانيا الشهداء، فالشهداء لا يحاسبون على أعمالهم كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه المستدرك، فيما خرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أنه ذكر الشهداء وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. ثالثا المؤمنون المتصفون بالصفات الأربع التي جاءت في حديث 70,000، وذلك أنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عرض الأمم يوم القيامة إلى أن قال وفيهم 70,000، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، صفات أربع من اتصف بها فليبشر بهذا الفضل العظيم أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإذا تأملت هذه الصفات وجدت أنها جامعة بين تحقيق كمال التوحيد الواجب وتحقيق كمال التوحيد المستحب. أما تحقيق الكمال الواجب ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يتطيرون، فإن التطير يعني التشاؤم أمر محرم ومنكر، بل قد يكون شركا أصغر، وما أكثر ما يقع هذا من بعض الناس، فبعض الناس يتطير ويتشاءم بأشياء كثيرة، منهم من يتطير بحيوان، ومنهم من يتطير بلون، ومنهم من يتطير بعدد، ومنهم من يتطير بعاهة، ومنهم من يتطير بحادث، ومنهم من يتطير بكلمة، إلى غير ذلك من أنواع المتطيرات بها. وكل هذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، إنما الواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يبالي، وأن يعلم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى. فتذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، فحذاري من هذا التشاؤم والتطير الذي يقع فيه بعض الناس. أما الوصف الثاني الذي يدل على تحقيق كمال التوحيد الواجب فهو في قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، فلا شك أن التوكل على الله أمر واجب، فهؤلاء أتوا بهذه الدرجة، وهي أنهم أتوا بتحقيق التوحيد الواجب ثم ارتقوا إلى تحقيق التوحيد المستحب، وذلك أنهم لا يكتوون. والاكتواء معلوم هو المعالجة بالحديد المحمى بالنار ونحوه على طرائق يعرفها المعتنون بهذا الشأن، وهذا نوع من العلاج كان العرب يعرفونه ويتعاملون به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والاكتواء جائز لكن تركه أولى، وبه يحصل الإنسان هذه الرتبة، وهي أن يكون من هذا الصنف المنيف الشريف، وهو أنه لا يدخل الجنة بعد محاسبة أو سابقة عذاب، إنما يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. والصنف الثاني أو الصفة الثانية هي ترك الاسترقاء. الاسترقاء طلب الرقية، يعني أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه. وعندنا ها هنا مسائل ينبغي أن تفرق بينها، فإنه قد يشتبه الأمر أحيانا على بعض الناس. عندنا أولا رقية الإنسان لنفسه، هذه جائزة بل مشروعة، إذا أصاب الإنسان مرض حسي أو معنوي فإنه يرقي نفسه بكلام الله جل وعلا أو بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رقية مشروعة ترقي نفسك. ثانيا أن ترقي غيرك، ابنك، زوجك، قريبك، أخوك المسلم أصيب بمرض فإنك ترقيه، فهذا أيضا أمر حسن مندوب إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا عاد مريضا، وهذا من السنن التي قل من يتنبه لها، فإذا زرت مريضا فاحرص على أن ترقيه، لربما كانت رقيتك سببا لشفائه، هذا من الإحسان إلى أخيك المسلم. ثالثا أن تسترقي لغيرك، هذا لا حرج فيه، يعني أن تقول لإنسان أو أن تطلب من إنسان أن يرقي شخصا آخر، تقول يا فلان لعلك ترقي فلانا، فلان مريض لعلك ترقيه، هذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى طفلة فيها شيء فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني إن بها شيئا من العين. الأمر الرابع أن يسترقي الإنسان لنفسه، يعني يكون مريضا أو به بلاء من سحر أو مس أو عين أو مشاكل ذلك، سيأتي إلى أحد الأشخاص ويقول له يا فلان ارقني، أريدك أن تقرأ علي، أريدك أن ترقيني، هذا جائز لكنه خلاف الأولى، الأفضل والأحسن أن تتركه حتى لا تفوتك هذه الفرصة التي هي أن تكون من هذا الصنف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والبحث في هذا الموضوع فيه كلام كثير وتفاصيل ليس هذا محلها، المقصود أن هذا صنف ممن يستثنون، وهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء مستثنون، كم عددهم؟ 70,000 هكذا جاء في الصحيحين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيحين عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل 70,000 ومع كل 70,000، وهذه رواية جيدة كما قال ابن كثير وكما قال الحافظ ابن حجر وغيرهما. كم العدد الآن؟ كم العدد الآن؟ ها؟ 9,000؟ 900,000 بس؟ قرابة 5,000,000، ها؟ إضافة إلى 70,000 الأولون، إضافة إلى 70,000 الأولين، هذه درجة ثانية تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. وجاء في رواية جيدة الإسناد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي بكفيه، وهذه أيضا بإسناد جيد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار العدد الآن أعظم، ونسأل الله من فضله، الله عز وجل فضله عظيم سبحانه وتعالى. وجاء أيضا درجة رابعة لكن الإسناد فيها ضعيف، وهي أن مع كل 1,000 مع كل 70,000، لكن هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن هذه ثلاثة أصناف تستثنى من الحساب. نأتي إلى مسألة محاسبة الكفار، هل يحاسب الكفار أم لا يحاسبون؟ الله جل وعلا يقول ولا يسأل عن ذنوبهم ماذا؟ المجرمون، ولكنه أيضا يقول سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون، فكيف الجمع؟ الجواب أن يقال إن الكفار لا يحاسبون ولا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال تقرير وتقريع وتوبيخ، فيكون النفي محمولا على شيء والإثبات محمولا على شيء آخر، والأدلة قطعية بثبوت هذا النوع من المحاسبة في أدلة كثيرة. أيضا من مسائل الحساب أن نعلم أن أول الأمم محاسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون في الأمم، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن السابقون، فنحن الآخرون الأولون، يعني في الحساب نحن الآخرون في الزمن، نحن آخر الأمم، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لكن في مقام الحساب فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم محاسبة، والحمد لله على ذلك. أيضا من مسائل هذا الموضوع أن نعلم أن أول الأعمال محاسبة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن كانت صالحة فليبشر بالخير، ويسأل أول ما يسأل في شأن صلاته عن الفرائض، فإن أتمها وإلا نظر في نوافله فتكمل بالنوافل تلك الفرائض، فاستكثر يا رعاك الله من النوافل. كما أنه ينبغي أن نعلم أن أول ما يقضى فيه بين العباد من المظالم الدماء، يوم القيامة يوم الدين، يوم الجزاء، يوم العدل، يوم الاقتصاص، يقتص فيه للمظلوم من ظالمه، وأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، ثم ما بعده من هذه المظالم. إذن نعتقد أن أول الأعمال محاسبة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. فهذه بعض المسائل المتعلقة بموضوع الحساب، وننظر فيما أورد المؤلف رحمه الله على وجه الإيجاز من أدلة. قال رحمه الله: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هاتان الآيتان متعلقتان بالعرض، وما بعدها متعلقة بالمحاسبة. ولاحظ أن الآية الثانية جاء فيها ذكر العرض بصيغة الفعل الماضي وعرضوا، مع أن هذا أمر ماذا؟ لم يحصل بعد، وإنما سيحصل. والجواب عن هذا أنه لما كان قطعي الوقوع كان في حكم الواقع، لما كان قطعي الوقوع كان ماذا؟ في حكم الواقع. إذن نحن نستيقن بهذا حتى لكأنه ماذا؟ واقع فعلا أو قد وقع فعلا. وكل ما علم الله عز وجل أنه كائن فإن وقوعه متحقق لا شك في ذلك ولا ريب. إذن تحقيقا لوقوعه ذكر هذا الفعل ماذا؟ بصيغة الفعل الماضي. قال: وعرضوا على ربك صفا. اختلف أهل التفسير في قوله تعالى هاهنا صفا، فقيل إنهم يقفون جميعا، الأمم كلها كبيرها وصغيرها وحرها وعبدها، كلهم يقفون في صف واحد يعرضون على الله سبحانه وتعالى. وقيل إنهم يكونون صفوفا، ولأهل العلم اجتهادات في تحديد هذه الصفوف، قالوا ذكر المفرد والمراد الجمع على وزان قول الله جل وعلا: ثم نخرجكم طفلا، يعني أطفالا، فيكون وعرضوا على ربك صفا يعني ها صفوفا. وقيل إن قوله صفا بمعنى جميعا، وقيل إن قوله صفا بمعنى قيامة. إذن عندنا أربعة أقوال لأهل التفسير في قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، كذلك في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون يحبسون ويوقفون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وهذا يدل على وقوع الحساب على الكفار. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه في سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هذا يدل على أن الحساب يقع ثم يصدر الناس أشتاتا. يصدر الناس يعني يرجعون بعد حسابهم، الصدر الرجوع، يرجعون بعد حسابهم ليروا جزاء أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولاحظ أنه قال سبحانه يومئذ يصدر الناس ماذا؟ أشتاتا، سيكونون مختلفين، سيكونون متفاوتين، سيكونون أصنافا مختلفة. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، يختلف الناس بعد الحساب، فمنهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال، منهم أهل سعادة ومنهم أهل شقاوة. إذن يصدرون بعد الحساب أشتاتا على أصناف متنوعة بحسب ما قدموا وبحسب ما سوف يلاقونه جزاء لأعمالهم. كذلك قول الله سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وكذلك قوله وقفوهم إنهم مسؤولون، كلاهما أو كلا الآيتين يدل على ثبوت مقام المحاسبة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كيف صفة ذلك من السنة؟ الجواب فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ذلك، قال ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. هذه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موقف الحساب، أورد منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. ليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى إذا ناقش إنسان فإن هذه المناقشة هي العذاب، إنما المقصود أن من نوقش فإن نتيجة من نوقش هذه المناقشة التي فيها استقصاء فإنه سوف يعذب، نتيجة هذه المحاسبة على هذا الشكل نتيجتها ماذا؟ نتيجتها العذاب. من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وهذا فيه جواز أن يسأل الإنسان عما يشكل عليه من الأدلة من آيات الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التفقه في دين الله جل وعلا، من التفقه في الكتاب والسنة. يسأل الإنسان كيف الجمع بين هذه الآية وتلك، أو بين هذه الآية وذاك الحديث، أو بين هذين الحديثين. هذا أمر لا بأس به إذا كان الغاية من ذلك الوصول إلى العلم الذي ينفع. قالت رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ مع أن الآية، مع أن الحديث فيه عموم من نوقش العصابة عذب، والآية تدل على أن طائفة من الناس ماذا؟ سوف يحاسبون حسابا يسيرا، فالحديث فيه عموم، والآية تدل على أن هذا العموم ليس على بابه، يعني ليس محفوظا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم يراد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص، يعني أريد به نوع من الحساب، أريد به نوع من الحساب، وهو ماذا؟ المناقشة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، يعني الذي جاء في الآية. إذن الخلاصة: الجمع بين الآية والحديث، أي الحديث؟ حديث من نوقش الحساب عذب. الجمع بين هذا وتلك هو أن الحديث يتعلق بنوع من الحساب وهو المناقشة، والآية تتعلق بالنوع الآخر وهو العرض. إذن الآية تعلقت بنوع، والحديث تعلق بنوع آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يعني من عذاب الله. فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، والله إن أوامر الله يسيرة، من التوحيد فما دون، الله ما كلفنا ولا أمرنا بشيء فوق طاقتنا وقدرتنا، بل ما أمرنا إلا بما فيه سعادتنا وراحتنا ونعيمنا في الدنيا قبل الآخرة. لكن أولئك حقت عليهم كلمة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك الحديث الآخر وهو الإدناء، كلاهما يدلان على حصول المحاسبة، وأن الله تعالى يكلم عبده يعني يكلمه مباشرة دون أن يكون هناك بينه وبينه ترجمان، وهذا يدل على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، والعبد يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولذا فإنه يجيب على ما يكلمه ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا أن الله جل وعلا، أعني الحديث الثاني، فيه ثبوت صفة الإدناء، فالله يدني إليه من يشاء، يدني يعني يقرب. وقد مر معنا ما يتعلق بصفة القرب لله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الله تبارك وتعالى يقرب ممن يشاء ويقرب إليه من يشاء، ومن ذلك أنه يدني يعني يقرب عبده المؤمن إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، وهذا من معنى الحساب الذي عرفناه قبل قليل. فيقول عملت كذا أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيقرره. وهذا يدلك على أن المقام مقام عظيم، فيه حياء عظيم من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض السلف كالفضيل بن عياض والحسن وغيرهما يبكيان ويقولان وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني نحن نشعر بالسوءة من هذا المقام العظيم بين يديك يا ربنا. فالإنسان إذا أخطأ على أحد من البشر مخلوق مثله ثم عفى عنه، فإنه إن لقيه بعد ذلك فإنه يستحي منه، لأنه قد أخطأ في حقه، فكيف كيف بحق الله العظيم سبحانه وتعالى علينا. فالأمر لا شك أنه والله عظيم. ولذا تخفف يا عبد الله من الذنوب، تخفف من الذنوب، فإنك ستذكر وستقرر بهذه الذنوب. ومسألة العفو هذه مسألة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعفى عنك وقد لا يعفى، قد تحاسب الحساب اليسير وقد تحاسب الحساب العسير، أعني المناقشة. لكن أقل ما هنالك هذا الموقف العظيم الذي فيه الحياء من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله تعالى يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يدلك على فائدة مهمة، وهي أن الذنوب المكتومة المستورة أرجى مغفرة. حذاري يا عبد الله من الإعلان والمجاهرة بالذنوب، فإن صاحبها بعيد عن العفو. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فإلا المجاهرين. فعلى الإنسان أن يحذر من المجاهرة والإعلان والمبارزة لله سبحانه وتعالى بمعاصيه. إذا ابتليت بمعصية فاحرص على أن تستر نفسك، أن تكتمها عن الناس ولا تجاهر، فإن هذا أقرب إلى أن يعفو الله سبحانه وتعالى. تأمل هذا صريحا في الحديث، فإني أو قال إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهنيئا لمن عوفي من هذه المجاهرة، فإنه أقرب إلى المعافاة وأقرب إلى المغفرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا ويعيذنا من الذنوب صغيرها وكبيرها، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ليسأل عمن طلب الرقية ثم تاب من ذلك، أرجو إن شاء الله أنه أن يكون من هذا الصنف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول أيهما أولى أن يدعو الإنسان بأن يكون من 70,000؟ لا شك أن الدعاء بهذا أمر مطلوب. أم يدعو بأن يحاسبه الله حسابا يسيرا؟ كلا الأمرين، كلا الأمرين ينبغي على الإنسان أن يدعو بهما. هل يدخل ما يسمى بالكي البارد في الحديث؟ والله لا أعرفه هذا الكي البارد، لكن على كل حال الحديث تعلق بشيء معين فيه تعذيب بالنار، ولذلك كان شيئا مكروها. أما هذا الكي البارد لا أعرفه. هل يجوز شرب زمزم بعدة نيات؟ وهل هو لما شرب له في كل مرة؟ الظاهر نعم، ظاهر الحديث هذا أنه في كل مرة تشربه بهذه النية. يقول وضعت حقيبتي في مكان في الحرم وقد استودعتها الله، وبعد العودة إليها لم أجدها، فهل هذا يدل على عدم صدقي في التوكل؟ لا، يدل على أن الله ابتلاك، والله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، هذا دليل وعلامة على خير إن شاء الله. إذا احتسبت وصبرت هذا إن شاء الله علامة على خير، يعوضك الله خيرا. هذا يسأل عن رؤية الله سبحانه وتعالى. رؤية الله جل وعلا دلت الأدلة على أنها تكون في موضعين، في عرصات القيامة كما ذكرت لك قبل قليل، إنكم تعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر، والموضع الثاني في جنات النعيم. نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. ما الفرق بين رؤية الله في موقف العرض ورؤية المؤمنين له في الجنة؟ الفرق أن هذه رؤية تكون في موقف العرض وهذه تكون رؤية في الجنة. مسألة الميثاق تكلمنا عنها في درس ماض كنتم تذكرون. يسأل عن حكم الكتابة على القبر على سيراميك نوع من الحجر حتى يعرف مكانه عند زيارته، وهل يجوز استعمال اسمنت حتى يثبت ترابه؟ لا يجوز الأمران، لا يجوز الكتابة على القبر، ولا يجوز لك أيضا أن تضع الإسمنت، لأنك إذا وضعت الإسمنت في العرف يعد هذا بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. إنما تضع التراب، ولا حرج أيضا أن تضع من الحصى هذا الحجر الصغير إذا خفت أن التراب ينزاح، هذا لا حرج فيه. أما أن تضع إسمنت هذا بناء ولا يجوز. ما معنى الحديث الشريف اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك؟ هذا الحديث يدل على أن الحد الذي تكون فيه الرقية ممنوعة أن يكون فيها شرك، وبالتالي فإن الرقية إذا كانت بكلام من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالكلام المباح فإن هذا لا حرج فيه، لأن الصحابة سألوه عن رقى كانوا يرقون بها قبل مجيء النبي أو قبل النبوة أو قبل الرسالة أو قبل هذه الشريعة، فلم تكن مستفادة من الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا للرقية المشروعة من غيرها فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.